مدينة الموصل في شمال العراق، انطلق منها قائد عربي في القرن الرابع الهجري أنقذ الخلافة العباسية من موجة عاتية من الشعوبية كادت تعصف بها وبالمنطقة، ثم قاد الصراع مع الروم البيزنطيين الذين توغلوا في شمال بلاد الشام وسط عجز عباسي عن مواجهتهم بسبب كثافة الضغط الشعوبي على رأس الخلافة في بغداد. هذا القائد هو سيف الدولة الحمداني الذي أقام دولة شبه مستقلة عن الدولة العباسية امتدت من شمال العراق إلى شاطئ البحر المتوسط وضمت مناطق من جنوب الأناضول، وفي عهده عاد لهذه المنطقة دورها ونشطت الحركة العلمية والأدبية لكثرة من استضافهم في بلاطه في حلب عاصمته الثانية من العلماء والأدباء. سيف الدولة الحمداني يعود إلى قبيلة تغلب، القبيلة العربية العريقة، وتعود أصولها إلى ربيعة ابن نزار ابن معد ابن عدنان. مواطن هذه القبيلة العربية في شمال سوريا والعراق، وأيضا كانت في الجاهلية تمتد إلى البحرين، البحرين التي تشمل الأحساء والبحرين الحالية. العجيب في الأمر أن الحمدانيون رغم قوتهم وكثرتهم وسيطرتهم إلا أنهم بقوا يناصرون الخليفة العباسي ويحكمون باسم الخليفة العباسي، مع قدرتهم على أن يبنوا دولتهم الخاصة وعلى أن يعلنوا خليفة من عندهم، ومع ذلك فإن الحمدانيون أقاموا مؤازرين للخليفة العباسي. شهدت الموصل في ظل حكم الحمدانيين ازدهارا كبيرا، ونشطت فيها الحركة التجارية والزراعية، فأصبحت مركزا تجاريا مرموقا، وانتشرت حولها الحقول في كل اتجاه بفضل ما حققه الحمدانيون من استقرار سياسي وأمني بعد عهود متلاحقة من الاضطرابات. سيف الدولة الحمداني في الواقع نشأ في الموصل، حيث كان أعمامه يحكمون الموصل بتكليف من الخليفة المكتفي، وبعد ذلك غلبهم عليها بنو بويه، وهكذا تحرك سيف الدولة الحمداني بإمكانياته الكبيرة وخاض عددا من المنازعات والمواجهات. ميزت الحمدانيين أنهم كانوا يتمتعون بما يسمى في زمننا بالقومية العربية، ولذلك عندما شعروا بأن الخليفة العباسي قد سيطر عليه الأتراك وأن الأتراك يديرون شؤون الدولة، بعثوا بقادتهم إلى بغداد لمناصرة الخليفة العباسي هنالك وإعادة الحكم إلى الدولة العربية، لأنه كما ذكرت أنهم كانوا يتمتعون بالحمية العربية. كانت الحملات الضارية في بغداد على الخلافة من القوى الطامعة فيها، وانحياز الحمدانيين للخليفة وحشدهم القبائل العربية للدفاع عنه هو الذي مكن لهم في الحكم، فاختاروا الموصل في البداية عاصمة لهم، ثم أخذ نفوذهم يمتد غربا باتجاه الجزيرة الفراطية، ومنها إلى سهل الغاب في المناطق الممتدة بين مدينتي حمص وحلب، وصولا إلى شاطئ البحر المتوسط. وخلال هذا الامتداد اصطدم سيف الدولة الحمداني بالروم البيزنطيين الذين أغراهم ضعف بغداد بالتوغل جنوبا في بلاد الشام، وخاض معهم معارك عنيفة في سهل الغاب، ثم لاحقهم شمالا وتوغل داخل حدود الدولة البيزنطية، وهذا هو السبب الأكبر في شهرة هذه الأسرة. واشتهر بمقارعته للروم البيزنطيين على حدود سوريا الشمالية، وخاض معارك ضد أعداء ربيعة وخاصة من بني عامر وقبائل الأتراك والديلم والأكراد، وانتصر عليهم. فلا شك أن حياته يعني كانت مليئة بالأشياء التي تستحق أن تسجل وأن تدرس وأن يعرفها الناس. بالنسبة لدولة الحمدانيين، كان لهم تاريخ رائع في عودة الإسلام والحفاظ على عرى الإسلام أمام الغزوات الرومانية المتتالية. سيف الدولة الحمداني وما أكثر ما ذكر عنه الشعراء، وكلنا يعلم ما قال عنهم الشعراء في سيف الدولة وأبو فراس الحمداني ومواقف الجهادية الرائعة. فكان لدولة الحمدانيين دور كبير في الحفاظ عن حدود الإسلام الشمالية لعقود. على ساحل البحر المتوسط أنشأ سيف الدولة الحمداني موانئ خاصة في طرطوس، وأقام بالقرب منها في جزيرة أرواد مصانع للسفن التجارية والحربية، وأنشأ أسطولا يعزز وجود دولته في شرق البحر المتوسط. الحمدانيون كانوا فترة من الفترات الذي استطاعوا أن ينشئوا دولة لم تكن بالقوة الضخمة ولم تكن بالاتساع الكبير، كانت في رقعة بسيطة من أرض الشام، لكنهم حقيقة استطاعوا أن يكونوا شوكة في حلق الروم والصليبيين في توسعاتهم في دول في أرض المشرق بالنسبة للروم والبيزنطيين اللي هي سوريا والشام والعراق، فاستطاعوا أن يكونوا شوكة في حلق هؤلاء ويوقفوا زحف هؤلاء وتوغلهم في البلاد الإسلامية. خلال امتداد الحمدانيين في شمال بلاد الشام تمكنوا من القضاء على النفوذ الإخشيدي في هذه المنطقة، لكن سيف الدولة أخفق في الوصول إلى دمشق، وهكذا تم اقتسام بلاد الشام في القرن الرابع الهجري بين الإخشيديين في دمشق والحمدانيين الذين اتخذوا من مدينة حلب عاصمة لهم، لكن الأمر ظل سجالا بين الجانبين. في أيام الدولة الإخشيدية بدأ سلطان الدولة الحمدانية يقوى، لا سيما أن حمدان ابن حمدون التغلبي كان محرضة عند الخليفة العباسي، فأوكل إليه أمر الموصل، واستطاع أن يحارب الدولة الإخشيدية لكنه لم يقضي عليها، لكن كانت هناك بينهما بعض الحروب التي كان يسعى الحمدانيون فيها إلى تقوية أمر الخليفة العباسي. في مدينة حلب كثير من الآثار والشواهد التي تعود إلى عصر الدولة الحمدانية، فقد عمل سيف الدولة على تعزيز أسوار هذه المدينة وجدد بواباتها وأبراجها وأصلح كثيرا من معالم قلعتها الشهيرة لصد اعتداءات الروم المتكررة عليها. تم حصار المدينة أكثر من مرة أيام سيف الدولة الحمداني، حاصرها البيزنطيون بقيادة نغفر فوكس البيزنطي، وأيام نور الدين الزنكي حاصروها الفرنجة في حروب الفرنجة التي يسموها هم في مراجعهم الحروب الصليبية. والمنطقة الموجودة أمام باب قنسرين هي المنطقة التي شهدت هذه الحصارات الكبرى والتي تم دحر المحاصرين فيها في معظم الأحيان، لأن الحصانة التي كانت تتمتع بها مدينة حلب بحكم موقعها بحكم أسوارها وأبوابها الدفاعية هي التي مكنتها من مقاومة هؤلاء المحاصرين. لم تكن قلعة حلب هي مركزا لإقامة السلطان قبل الحمدانيين، ولكن ابن سيف الدولة الحمداني عندما حكم قام هو باستخدام هذه القلعة بعد أن قام بعمارته أجزاء فيها، قام باستخدامها كمقر للسلطان، ومنذ ذلك الوقت أصبحت هذه القلعة مركزا للحكم ومنها تصدر القرارات. الله، كم أشعر بسعادة وأنا أسير بالقلعة، يعني قد أستغرب أنني أشعر أن هناك أبو عبيدة وخالد، وأرى أمامي الأمير سيف الدولة الحمداني يجرد سيفه من غمده ليرد الطغاة والغزاة. من أشهر أبواب حلب التي جددها سيف الدولة الحمداني باب قنسرين، وهو أشبه ما يكون بقلعة صغيرة. هذا الباب جدد أولا في عصر سيف الدولة الحمداني، ثم في عهد السلطان الظاهر غازي الأيوبي. شيد سيف الدولة في حلب قصرا بديعا تفنن معماري زمانه في تصميمه وبنائه، لكن هذا القصر تعرض للنهب والحرق والتدمير في إحدى غزوات الروم على حلب. هذا هو حي العقبة. حي العقبة موجود طبعا ضمن باب انطاكية، هذا هو باب انطاكية من الأعلى، وفي الداخل كما نرى من الآن إلى الداخل، من هنا إلى الداخل تقع حلب القديمة. في هذه المنطقة حيث أشير بأصابعي، حيث الشجر وقرب الجامع، كان قصر سيف الدولة الحمداني، أحد أهم الحكام اللي مروا على في تاريخ مدينة حلب. كانت لسيف الدولة الحمداني منطقة معروفة في حلب، اتخذها مضمارا لسباق الخيل والتدرب على الفروسية. أما في المنطقة البعيدة هناك حيث يوجد برج الإذاعة وفي سفح بسيط لتلة، هناك كان يجلس سيف الدولة الحمداني ويتفرج على سباق الخيل. وفي ذلك المكان كان هناك دكة يجلس عليها ويشاهد سباق الخيل، لذلك تسمى منطقة الدكة، وهناك مشهد يسمى مشهد الدكة. في فترة انحلال الروابط بين الأمصار الإسلامية وضعف الخلفاء العباسيين وشيوع الفتن في تلك الفترة، برزت شخصية سيف الدولة الحمداني أمير حلب، وكان يملك كل مواصفات القائد المتمكن، وازدهرت الدولة في عهده، وأصبحت دولة بني حمدان في حلب من أقوى الدول وأكثرها ازدهارا وتقدما. شهدت الحركة الأدبية نشاطا كبيرا في حلب في عهد سيف الدولة الحمداني، ودارت في قصره الضخم مبارزات شعرية بين فطاحل الشعراء العرب، وفي مقدمتهم المتنبي الشهير وأبو فراس الحمداني. وقصر سيف الدولة الحمداني يقع تماما خارج هذه المنطقة، خارج الأسوار، في المنطقة التي نراها هناك حيث أشير، كان يسمى قصر الحلبة. هذا القصر كان طبعا قصر باذخ وكبير، وفيه بلاط يجتمع فيه كبار الشعراء والأدباء والعلماء. تم تدمير هذا القصر بالكامل على يد الحاكم البيزنطي نقفر فوكس وأيام سيف الدولة الحمداني، ولم يعاد بناؤه فيما بعد. والآن يوجد ما يدعى سوق الهال، هو سوق الخضار الفاكهة المركزي في مدينة حلب. طبعا خلف القصر يوجد بستان كان قديما هو بستان قصر الحلبي ويدعى بستان القصر، وحتى الآن هناك حي في مدينة حلب يدعى حي بستان القصر. وهنا أبو الطيب المتنبي كتب ونشد أجمل الأشعار، وكذلك أبو فراس. يا أخي هذه المدينة ملهمة، ملهمة للإنسان. يجب أن لا ننسى دور رجلين كبيرين كان حول سيف الدولة الحمداني، وهما المتنبي وأبو فراس الحمداني، وكلاهما من عجائب الدهر. والمتنبي أعظم شعراء الإسلام خلال التاريخ، استطاع سيف الدولة أن يظهر هذا الرجل وأن يمنحه أفقه الذي يستحقه في العلم والحكمة والمعرفة. وبرعاية من سيف الدولة الحمداني نشطت الحركة العلمية في حلب، فأجزل العطاء للأطباء وأولى لهم عناية خاصة. كان يقال أنه عندما يقدم له الطعام يقف على مائدته 40 طبيبا، مما يدل على كثرة حتى الأطباء. ومن أشهر أطبائه كان الطبيب عيسى الرقي، كان يعطي لكل طبيب جراية واحدة، ولكنه كان يعطي للطبيب عيسى الرقي جرايتان، جراية لأنه طبيب، والجراية الثانية لأنه كان يترجم العلوم الطبية من السريانية إلى اللغة العربية. شجع سيف الدولة المهندسين على الإبداع والابتكار، كما برز لديه كثير من علماء الرياضيات والفلك واللغة، وظهر في بلاطه كبار الفلاسفة من أمثال الفارابي الشهير، وأبدع كثيرون في هذه الأجواء. في عام 333 هذا العام الذهبي في تاريخ الإسلام، يمكن أن نلاحظ أن حلب أصبحت فعلا عاصمة الثقافة الإسلامية، لأن سيف الدولة الحمداني تمكن أن يحشد العلماء والشعراء والأدباء والمفكرين من كل أنحاء العالم الإسلامي. تصوروا الفارابي من قازاخستان كان يجد أفقه في حلب، علماء كثير هاجروا من مصر وهاجروا من بغداد إلى حلب إلى حاضرة سيف الدولة الحمداني. كان أهم ما يميز الدولة الحمدانية دي أو بلاط الحمدانيين كما يقولون الحقيقة، إن عصرهم ازدهر ثقافة وشعرا وأدبا وعلما، لدرجة أنك أنت لما تسمع أسماء تستغرب أن طلعت من هذا المكان. ما نيجي نتكلم مثلا الأطباء ونسمع اسم الرازي، ما نيجي نتكلم عن شاعر زي أبو فراس الحمداني صاحب القصيدة المشهورة أراك عصية الدمع أو المتنبي، لما نيجي نتكلم عن أبو الفرج الأصبهاني في الأدب صاحب كتاب الأغاني، لما نيجي نتكلم عن ابن حوقل الموصلي عامل كتاب اسمه الممالك والمسالك، لما نيجي نتكلم عن الفارابي، نتكلم عن ابن سينا، هذه الأسماء كلها لمعت من خلال بلاط الحمدانيين اللي تميز زي ما قلت لحضرتك كده عصرهم بمسألة ازدهار الثقافة والعلوم في هذا الوقت. اتسمت الأجواء العامة في حلب في ظل سيف الدولة الحمداني بالتسامح الديني والمذهبي، وعاشت الملل والطوائف جميعها في حرية تامة. ربما كان من أهم ما يميز سيف الدولة الحمداني هو التسامح، حتى قيل إنه كان متشيعا من كثرة ما كان يستقبل من علماء السنة ومن علماء الشيعة ومن أهل البيت ومن علماء المعتزلة ومن أصحاب الأهواء الذين كانوا يوصفون بذلك. كان يرى أن الفكر ساحة عامة، وأن بوارق الحقائق تنبع من مصادمة الأفكار، ولذلك أتاح لهذا الفكر أن يتفاعل في حلب، وأصبحت بذلك حلب عاصمة للثقافة الإسلامية. في عهد سيف الدولة ازدهر النشاط الاقتصادي في منطقة حلب، وشجع على زراعة مختلف المحاصيل والفواكه، وظهرت صناعات كالحديد والرخام والصابون والكبريت والزجاج والسيوف وغيرها، وأصبحت حلب مركزا تجاريا رئيسيا في المنطقة. السنوات 55 التي شهدها سيف الدولة الحمداني وهو يؤسس حاضرة العلم والعلماء في حلب، أعتقد لا تزال إلى الآن هي أكبر مفاخر حلب، وعندما تصل إلى هذه المدينة العريقة يقال لك إنها بلد سيف الدولة، إنها أرض الحمدانيين. بعد وفاة سيف الدولة الحمداني عام 356 للهجرة أو 966 للميلاد، بدأ الضعف ينخر جسد الدولة الحمدانية، وتشتد الهجمات عليها من كل اتجاه، وكان أقواها من الفاطميين الذين غزوا بلاد الشام وأنهوا آخر وجود للحمدانيين في حلب. بعد وفاة سيف الدولة عهد بالأمر إلى ابنه سعد الدولة ثم حفيده سعيد الدولة. سعد الدولة واجه مشكلة مع خادمه كيجور، ووقع ما يشبه الحرب الأهلية، وأيضا سعيد الدولة بعده واجه نفس المشكلة أيضا مع خادمه لؤلؤ، وكانت هناك المشكلات التي تتالت وتحولت إلى ما يشبه نزاع أهلي، انتهى بدخول الفاطميين إلى أرض حلب عام 392. لا لكن التاريخ ظل يحفظ مآثر كثيرة لسيف الدولة الحمداني، سواء في دفاعه عن الدولة العباسية أو في صده هجمات الروم البيزنطيين أو في التراث الضخم الذي ورد إلينا من عصره في ميادين الأدب واللغة والطب والفلسفة وغيرها من العلوم، وهو تراث أضاف مزيدا من الحيوية والفاعلية للحركة الثقافية العربية الإسلامية.